ما بيقدر هو ياخذ شيء ولا هذاك الموظف يقدر يمد ايده الا المفتاحين ينفتحوا امام حتى ياخذ اللي بده اياه. مقابل هذا الصندوق تدفع اجر، هذا حلال وجائز. اما مجرد ما انت تحط مالك في البنك الاسلامي او غير اسلامي وما تاخذ فائده كما يقولون وهو الربا، لكن انت شوف تصور لوجه الله اني راح يحطوا المال تبعك امانه عندهم؟ لا، بدهم يشتغلوا فيه. فاذا ما بيجوز تحط المال امانه الا بطريق الصندوق الامانات وتحط اجره. هل هذا موجود في البنك الاسلامي؟ موجود. هذا اخي موجود بس هناك قضية، يعني لابد الا ان نمنع من شرب الحرام في الاسواق. نفس المبلغ الذي تودعه او الذي تدفعه، انت تقول هناك مبلغ اجرة ولكن هناك يشترط مبلغ تأمين مع الاجرة في هذا الزمان، يشترط مبلغ تأمين 25 دينار ايضا، تأخذ هذا المبلغ في حال تسليمك للصندوق. تأمين مقابل ايش تأمين؟ نحن ضد حريقة كذا، وهم لا يأتون بالأصل ماذا في داخل الصندوق. فهذه المبالغ تقطع ويفلل فيها البنك لحين تسليمك أو رجعك الصندوق تعيد لك مبلغ. بس استلم فيه ما في الإسلامي الصندوق بدون دفع. أنا لأول مرة بسمع أنه تأمين. تأمين على الساعة، تأمين معقولة في الصندوق عنده، ما ليش بدون أمين؟ لا، في الصندوق بدون هذا. أنا لأول مرة أنا بسمع هذا. سؤال البنك الإسلامي، هل البنك ماشي على الشريك الإسلامي أم مش مشكلة؟ هذا يصير في أنا زي جو صفار السرق فتيجي. يعني زي يوم الصفحر والقناة تقول حالي رفض التاوة. وهذا نفسه كفاري وانا باري. موالي المسلمين. يا سيدي انا عندي 100,000 دينار. اذا وضعت من بيتي بدون الزكاة. لا زكاة. لو رتوني من المدخل على سيدي 8%، 8,000 دينار بالسنة مصرف علي وعلى عيالي، هل هذا حرام؟ نحن قلنا هذيك ساحة، فأنت وضح لك الأمر ولا لا؟ لأنه أنا هذا السؤال كان يجبت عنه. هل في سؤالك شيء جديد؟ جديد يا سيدي أنه إذا أنا بأخذ مثلا 100,000 دينار بحط المخر 8,000 دينار بصرف عيالي وبأخذ منهم وبشرب منهم وبشرب منهم وبقيم وبتعمل منهم، هل هذا حرام؟ وين بدي أحط منهم؟ سؤال ما فهمت شو الحرام؟ الربا المرابحة في البنك الإسلامي حرام؟ لا غير. أنا عندي 100,000 دينار، أنا عندي قدر المبلغ 100,000 دينار وضعت في البنك، بأخذ أنا كل سنة من الحكومة أربعة 8,000 دينار بصرف وبأخذ منهم بصرف المبلغ ثابت في محله. مقابل ايش تاخذ الله يهديك، هذا الربا بعينه بالضبط. مية ضبط شو بالضبط؟ يعني كثير عيد واحد تفاصل طريق الدار وقع الزكاة مش الزكاة حلو الزكاة حلو عليه سجل صاحب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من الفرق بين الشيء بالنسبة لنا الآن في عندنا مشكلة في اللحم المستورد، وصارت نقاشات كثيرة بين بعض الإخوان.